فقط قمت ذات يوم فإذا بي الماء ولم أمس ولم أحس بأني احتلمت أثناء نومي، فأردت أن أغتسل فوجدت الماء باردا جدا، فأردت أن أسخنه فاستحييت من أهلي وأخواني لأنني في 15 من عمري، فتركت صلاة الفجر وذهبت إلى المدرسة، وكذلك لم أصل الظهر لأنني عندما خرجت من المدرسة الساعة 1:30 بعد الظهر، ثم اغتسلت وصليت العصر ثم قضيت الفجر والظهر، فما حكم أفعالي هذه وبماذا تنصحونني؟ لأنني قد قرأت أن من ترك وقتا متعمدا فهو كافر، فهل ذلك صحيح؟ يا أخ عبد الله بن محمد الشهراني من بيش، تقول ما حكم من استيقظ من نومه ورأى في ثوبه أو في بدنه منيا، ما أن يعني منيا ولم يذكر احتلاما، فهل يغتسل؟ نقول لك يا أخ عبد الله نعم، هذه جنابة. إذا استيقظت من النوم ورأيت في ثوبك أو في فخذك أو في منامك في غشك اللي تنام عليه أثر مني، وإن لم تذكر احتلاما في النوم فيجب أن تغتسل بكل حال، فهي جنابة. لكن لو قلت مثلا أنا احتلمت، أذكر أني احتلمت وأنا نائم، كأنك جامعت امرأة وأنت نائم، لكن بعدما استيقظت لم تجد منيا لا في ثوبك ولا في فراشك ولا في بدنك فخذك ولا غير ذلك، فهل تغتسل؟ نقول لك لا، ما بعد جنابه. حتى لو احتلمت وأنت نائم بأن جامعت امرأة وأنت نائم، فبعدما استيقظت لم تجد أثر مني بالكلية، فإنه لا غسل عليك. أما إذا وجدت المني بعدما استيقظت فيجب أن تغتسل وإن لم تذكر احتلاما في النوم، هذا حكمه. أما بالنسبة للصلاة فأنت مخطي في عملك هذا، كونك أخرت صلاة الفجر وصلاة الظهر إلى بعد الظهر ثم صليت العصر وقضيتهما، فالأولى بل الواجب أنك حينما رأيت المني في ثوبك وجب عليك أن تغتسل وأن تصلي الفجر والظهر في وقتها، ولكن ما دام أن الأمر حصل وقضيتهما فأرجو أنه لا حرج عليك لأنك جاهل ولا تعود إلى مثل هذا، والله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد إذا رجع إلى خالقه وباريه، ولا شيء عليك إن شاء الله إلا أنك تلاحظ ما قلناه لك في المستقبل، والله أعلم.